أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحمد لله تعالى أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وأحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد معاشر المؤمنين، فإني أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم في هذه الساعة الميمونة المباركة كما وأن جمعنا في هذا البيت الطيب العامل على طاعته أن يجمعنا في الدار الآخرة في الفردوس الأعلى بصحبة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين آمين آمين. وبعد، فإن التاريخ خميرة المستقبل، ولذا كانت حلقات هذه السلسلة الكريمة المباركة والموسومة بعنوان الهدى والنور من سيرة أصحاب الرسول، فلا بد للأمة أن تبحث من جديد في تاريخ أجدادها الأماجد، ولا بد لنا أن ننظر من جديد في تاريخ الصحب الكرام، لأننا من هناك سننطلق ومن عندهم سنبدأ وبمنهجهم سنسير، وعلى اتباعهم وحبهم لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم سنتربى ونربي أبناءنا وأولادنا وبناتنا. ومن حقنا نحن معاشر المسلمين أن نفتخر على كل الأمم، حق لنا والله أن نفتخر على سائر الأمم، فلم يعرف تاريخ بني الإنسان أمة كان لها من الفضل والشرف وعلو المكانة والرفعة ما كان للمسلمين. اختص الله تبارك وتعالى أفرادا من هذه الأمة وحباهم بما لم يكن في الأمم من قبلهم. فأبو بكر وعمر من الدين السمع والبصر، وسمى الله أبا بكر في السماء صديقا، والذي جاء بالصدق وصدق به. والشيطان يفر من طريق عمر، والملائكة تستحي من عثمان، وعرش الرحمن يهتز لموت سعد بن معاذ، والملائكة تغسل حنظلة وتحمل جثمان عامر بن فهيرة، والعلاء بن الحضرمي يسير بجيشه على صفحة الماء فلا يبتل طرف ثوبه، وأويس القرني لو أقسم على الله لأبره، والبراء بن مالك كذلك لو أقسم على الله لأبره. سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الأسد ولا يهابه، والأسد يوقره ويحترمه لصحبته وخدمته للمصطفى عليه الصلاة والسلام. عائشة يقرئها ربها السلام، وخديجة يسلم عليها الله جل جلاله، وزينب بنت جحش يباشر عقد زواجها الله جل في عليائه، وفاطمة بنت محمد سيدة نساء المسلمين، وعبد الله بن حرام بن ملحان يكلمه ربه كفاحا بغير ترجمان. فبالله عليك انظر الى تاريخ اجدادك، نحن الذين روى التاريخ قصتنا، نحن الذين روى التاريخ قصتنا، ونحن اعظم من في الارض قد ظهرا. اما ترى الشمس من مكارمنا غارت، والبدر في نورنا العلوي قد سهر. البدر يسهر يتأمل في جمال وروعة تاريخ المسلمين. إذا لم يبدأ التاريخ بنا فاعلم أنه منكوت، وإذا لم يثني علينا سفر المكارم فاعلم أنه منحور. كسرنا سيوفنا في بدر على رؤوس أهل الكفر، وأرسلنا سضاياها إلى صلاح الدين في حطين، رددنا في أحد قل هو الله أحد، فسحقنا من جحد وقطع دابر من فسد. ابدأ بنا في رأس كل صحيفة أسماؤنا في أصلها عنوان، ابدأ بنا في رأس كل صحيفة أسماؤنا في أصلها عنوان. وإذا رويت رواية شرقية فحديثنا من ضمنها تيجان. لابد أن يجزو التاريخ على ركبتيه حين يتكلم عن أمجاد المسلمين، عن الصحب الكرام. نحن أساتذة الأكراد والتركمان، معلم الإنجليز والألمان. نحن أزلنا في الحمراء، صلينا في الزهراء، ربطنا خيولنا على ضفاف نهر اللوار، سجدنا على صحراء سنجار، رتلنا القرآن على جبال قندهار، فسرناه في تونس، صلينا به في صنعاء، شرحناه في دمشق، خشعنا معه في بغداد، رفعنا الإيمان في الهند، نشرنا المعرفة في السن، نكبر فتسقط القلاع، نؤذن فتهتز السلاع، بللنا مواطن السجود بالدموع، وكنا في صلاتنا كالسواري من الخشوع. أصرنا الجبابرة ثم أطلقناهم، ملتنا الأكاسرة ثم أعتقناهم. إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدينا، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. نحن الأوائل، نحن الأعاظم، الأماجد، سادات الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولذلك كان لزاما علينا أن نعيد لهذا الجيل أمجاد أجدادهم وسيرهم وأحوالهم وأخبارهم. فأقف اليوم إن شاء الله جل وعلا وقفة جديدة مباركة مع صفحة مشرقة من تاريخ هذه الأمة بعنوان أسمى المطالب من سيرة أسد الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أسد المسلمين وأسد هذه الأمة علي، رمز الشجاعة والبطولة والفداء والتضحية والرجولة والعدل والفقه والعلم. علي وما أدراك ما علي. واسمحوا لي أن أبدأ بسطور من تعريف الرجل. أولا اسمه ونسبه، علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هشام ابن عبد مناف. وتلاحظ أن نسبه نفس نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمه، ابن عم المصطفى عليه الصلاة والسلام. جدهما عبد المطلب، وأبو طالب أبوه، هذه كنيته، واسمه شيبة وقيل عمران، وأمه هاشمية. فعلي ابن أبي طالب هو أول مولود لقريش من أب وأم هاشميين، أول مولود تبقى أبوه هاشمي وأمه هاشمية، فاطمة بنت أسد رضي الله عنها وأرضاه، أمه السيدة فاطمة بنت أسد الهاشمية، وقد أسلمت وأبلت بلاء حسنا وماتت في المدينة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودفنت بالبقيع على الأرجح. وقد روى أهل السير بسند لينه بعض أهل العلم أنها لما ماتت بكاها رسول الله عليه الصلاة والسلام بكاء شديدا، وبعد أن فحر لها قبرها نزل إلى القبر عليه الصلاة والسلام بنفسه ومهد لها لترقد، ثم اضجع رسول الله عليه الصلاة والسلام في القبر، نام في قبرها ودعا لها وسأل الله لها الرحمة والمغفرة، وخرج من قبرها ودموعه على لحيته وهو يقول: ما رأيت أحدا بعد أمي كان أشد بي رأفة من هذه الأم، إن كانت والله لتطعمني وتسقيني وهي جوعة، تطعمني وتسقيني وهي جوعة، تأخذ طعامها وشرابها وتعطيني إياه. فحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لها الجميل بأن نام في قبرها ودعا لها صلى الله عليه وسلم وكفنها في ثوبه، وهذه زيادة صحيحة، كفنها في ثوبه صلى الله عليه وسلم، خلع عباءته وسوى وكفنها فيها اعترافا بفضلها وجميلها. وأما أبوه أبو طالب فمعروف أمره، أبو طالب هذا الذي عاش عمره مدافعا منافحا عن الإسلام في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أخذته العزة بالإسم واختار دين آبائه على دين التوحيد، واختار أن يموت على غير ملة محمد. عجبا له حين تسمعه يقول: والله لقد علمت بأن دين محمد خير أديان البرية دينا، ولولا شماتة أعداء ومسبة لكنت به سمحا مبينا. كان يرى أن الإسلام هو خير الأديان، وكان يدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كانت له هذه الميتة العجيبة بسبب رفقة السوء التي اجتمعت حوله فأضلوه عند موته. ولم يقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله يوما واحدا، بل ذهب إليه حين وفاته وقال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأبى، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فهذا نسب الرجل، وهذا أبوه وأمه. وإن سألتم عن إخوانه فله ثلاثة من الرجال إخوة وامرأتان. إخوانه طالب الكبير وبه يكنى أبو طالب وعقيل وجعفر ثم علي بن أبي طالب. أما عقيل فقد أسلم وأبلى بلاء حسنا في الإسلام وجميع أولاده ماتوا شهداء، منهم من قتل في غزوات المسلمين ومعاركهم، ومنهم من قتل شهيدا مع الحسين يوم كربلاء، ماتوا مع ابن عمهم في كربلاء. وأما جعفر فهو الطيار الذي قطعت ذراعه اليمنى ثم اليسرى في غزوة مؤتة ثم قتل شهيدا، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنه الآن لا يطير بجناحين في الجنة. وجعفر الطيار أخوه رضي الله عنه وأرضاه. ومن أخواته النساء أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها وجمانة بنت أبي طالب. وأم هانئ هذه هي التي شفعت في عبد الله بن أبي الصر يوم فتح مكة، أجارته وهي امرأة ولكن تعرف مكانها وعزها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله قد أهدر دم هذا الرجل وأباح قتله، فذهب واستجار بأم هانئ فقد أجارته، وجاء علي بن أبي طالب ليقتله فأبت، وقالت: لا تمسه حتى أراجع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهبت إلى رسول الله وهو يغتسل وكلمته فيه وقالت: إني قد أجرته يا رسول الله. يقول: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت، فانظر إلى مكانها وعزها وشرفها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء إخوان وأخواته. وإن سألتم عن كنيته فهو أبو الحسن، يكنى باسم ابنه الكبير الحسن رضي الله عنه وأرضاه، سيد شباب أهل الجنة. ومن كنيته أبو تراب، وهي كنية سماها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماه رسول الله أبا تراب مداعبا يوم أن كان غاضبا من فاطمة زوجته، غضب منها يوما وهذا ثابت. فلما غضب ذهب إلى المسجد ومن حزنه نام على الأرض غير مبال بعباءته ولا بالتراب الذي يعلوه، وضع يده على خده ونام. فلما جاء المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى بيتهما يقول: يا فاطمة أين زوجك؟ قالت: هو في المسجد. وشعر أن بينهما نزاع أو شجار فلم يسأل عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يزيد النار اشتعالا، لم يسأل بل انصرف إلى المسجد فوجده نائما وقد وضع يده تحت خده وعليه تراب، لأن مسجد رسول الله ما كانش فيه سجيد ولا كلام منه. فجعل رسول الله عليه الصلاة والسلام ينفض التراب من عليه ويقول: هم أبا تراب، هم أبا تراب. فأحب هذه الكنية وكان يحب أن ينادى بها رضي الله عنه وأرضاه. وإن سألتم عن زوجاته فمن عجب أنك تسمع أن علي بن أبي طالب تزوج كثيرات بعد فاطمة بعد أن مات، ربما تزوج 10 نسوة، كانوا حوالي عدد اللي اتجوزوا مطلقهم في حياته 10 نساء، 10 نساء. من أشهر زوجاته خولة بنت الحنفية اللي ابنها محمد بن الحنفية المشهور، ده ابن علي بن أبي طالب برضه، ما انت لسه هتسمع معلومات جديدة. خولة بنت الحنفية وأسماء بنت عمي زوجة الخلفاء والشهداء، امرأة عجيبة جدا ما بتتجوزش إلا خليفة شهيد. تزوجت أول ما تزوجت جعفر بن أبي طالب، تزوجت فقتل شهيدا، فتزوجت بعده أبا بكر الصديق فكان خليفة، فلما مات تزوجت علي فكان خليفة وقتل شهيدا. أسماء بنت أمية رضي الله عنها وأرضاه، تزوج علي بن ابي طالب وتزوج نساء كثيرات. لذلك الناس مفكره ان سيدنا علي ما عندوش غير الحسن والحسين بس هم دول. ويعني كده اللي يعرف معلومه كمان يعرف زينب وام كلثوم من بناته. لا، له 19 ذكرا، 19 ولد ذكر، و14 امراه، و14 امراه من ابنائه ابو بكر الاكبر والاوسط والاصغر. ابو بكر الاكبر والاصغر والاوسط. الا شاهت وجوه الشيعة، اما عندهم نظر، الا يفقهون بالحب عليه لابي بكر. 3 من اولاده اسمه ابو بكر. وبعد ذلك يقولون تآمر ابو بكر على علي. لا حول ولا قوة الا بالله. الا تفقهون 3، ابو بكر الاكبر والاوسط والاصغر، ومن اولاده عمر وعثمان، ومن بناته ام سلمة وخديجة وزينب. سبحان الله العظيم، اسماء اولاده على اسماء آل البيت وعلى اسماء زوجات النبي. فمن اين لهم هذا الافتراء؟ ومن اين لهم هذا الكذب؟ وعلي بن ابي طالب له كل هذه الذرية، وقد سماهم باسماء الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. كل هذه معلومات عن الرجل. وان ذكرنا زوجاته فجدير بالذكر ان نذكر اجمل قصة من قصص زواجه، وهي قصة زواجه بفاطمة الزهراء بنت محمد عليه الصلاة والسلام. صلوا على حبيبنا محمد. تزوج فاطمة، اي نعم، يوم ان جاء يطلبها ابو بكر فيرده رسول الله ويقول انها صغيرة، ويجيء يطلبها عمر. من يريد ان يحظى بهذا الشرف؟ يتزوج بنت سيد ولد ادم، سيدة نساء العالمين فاطمة. عمر يطلبها يقول انها صغيرة يا عمر. ثم بعد حين يجيء علي بن ابي طالب فيدخل ويجلس عند رسول الله صلى عليه. شوف هذا المشهد، يجلس عنده يقول علي فوالله استحييت ان اتكلم مهابة واجلالا لرسول الله، مش قادر اتكلم، مش عارف اقول ايه. يجلس وينصرف ولا يتكلم. بعد كده يجي مرة ثانية يجلس يطيل الجلوس في سكوت طويل ولا يتكلم وينصرف. كمان مرة يجي يجلس فقال صلى الله عليه وسلم يا علي لعلك جئت تخطب فاطمة. ما تقول بقى، لعلك جئت تخطب فاطمة. ايه والله هكذا عند ابن اسحاق. فقال علي هو كذلك يا رسول الله. فقال ما عندك من المهر؟ جينا سيرة الفلوس بقى، ما عندك من المهر؟ فقال علي قد علمت يا رسول الله ما عندي شيء، انا يعني داخل كده بالمجهود بالنية الصدقة ما عنديش حاجة. فقال بل عندك تلك الدرع الحطمية، اليست تساوي 400 درهم؟ ده الرسول مرتب الجوازة صلى الله عليه وسلم، هو عارفها وازاي والمهر ايه فاهمها. اليس عندك تلك الدرع الحطمية ما تساوي 400 درهم؟ قال يا رسول الله انها لا ترقى ان تكون مهر فاطمة او نحى مما قال، يعني ما تصلحش 400 درهم بس. في وقت كانت العرب تزوج بناتها بأوقيات الذهب، كان مهر البنات في الوقت ده أوقيات الذهب، 400 درهم بس. فقال عليه الصلاة والسلام اعطيها اياه، ادهلها فهو مهرها. خلاص احنا قبلنا منك المهر ده. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية معلقا على هذا الاثر فكل من سولت له نفسه ان يغالي في مهر موليته، انه يرفع المهر بتاع بنته فوا فوق ما قبل رسول الله مهرا في ابنته، وما اصدقه رسول الله مهرا لنسائه. كان النبي بيصدق 500 درهم 12 أوقية. فهو اما احمق او غبي، لان المغالاة في المهر ليست تقوى لله في الدنيا ولا مكرمة في الآخرة. ايه المغالاة في المهر ده؟ لا هي شيء يتقي الله عز وجل به، يعني انت لما تغالي في المهر مش هتبقى اتقيت ربنا يعني، ولا هي مكرمة ليك، مكرمة ترفعك فوق مين؟ مهر بنتك اغلى من مين؟ هي اغلى من مين؟ احسن من مين؟ انسب من مين؟ من فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، القرشية الهاشمية، بنت النبي الأعظم. بنتك أعظم من من؟ من عائشة الصديقة بنت الصديق. من من؟ من زينب بنت جحش الأسدية. لذلك فرسالة إلى أبائي وأمهاتي، اتقوا الله عز وجل في إخواننا من الشباب، اتقوا الله فيهم. ففي بعض الآثار أقلهن مهورا أعظمهن بركة، وإن كان ضعيفا فله شاهد آخر صحيح في السنة. كفى فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلماذا المغالاة في المهور؟ ولماذا التعجيز؟ أولا تعلمون أن رسول الله قبل القرآن مهرا؟ حديث البخاري، المرأة الواهبة، زوجتك بما معك من القرآن، التمس ولو خاتما من حديد. وأم سليم قبلت أبا طلحة ومهرها الإسلام. ما فيش فلوس خالص، دي أدوات معنوية، قرآن، إسلام، حاجات معنوية. فعلام المغالاة في المهور، وعلام تعجيز الناس. وأمر الله كائن لا محالة، إن كان الفراق مكتوبا فهو الفراق، ولو كان مهرها مثل ماء البحر ذهبا ولؤلؤا. لو ربنا كاتب الفراق هيحصل. وإن كانت العشرة الحسنة فهي، ولو كان المهر بخسا قليلا. يا عباد الله اتقوا الله في الشباب. أبي اتق الله في طالب العفاف الذي يأتيك يطرق الباب عليه، يدخل البيوت من أبوابها، يسألك أن تزوجه، اتق الله فيه. لا تحمله فوق طاقته، إنها ليست منقبة. من ذا يساوي في الأنام علاها؟ جبريل بالقرآن رباها فاطمة بنت محمد 400 درهم. والأعجب من ذلك ما قالته الأنصار، دخلنا إلى بيت فاطمة وعلي رضي الله عنهما لنبارك لهما الزواج، رايحين يهنوا، قالوا فما وجدنا في بيت فاطمة إلا قطعة من حصير ووسادة حشوها لي وجرة ماء وكون به. ليست هذه أساطير، بل هي حقيقة أجمل وأطيب من شذر الرياحين، حقيقة والله. هو ده بيته. أوليس قد جاء في يوم يسألان رسول الله الخادم فردهما؟ مش دول في يوم من الأيام قالوا له جات لك صدقة من البحرين عبيد، ادينا عبد يخدمنا؟ مرضاش، رفض، وقال أعلمكما ما هو خير لكما من خادم. وعلمهما أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله على نحو الحديث، ورفض. فلم تعش هذه العيشة التي تعيشها بنات المسلمين مع رضاها وبطرهن، هي راضية بالقليل بالزهادة من الدنيا. وبنات المسلمين في بطر، أريد شبكة، أريد ألوف مؤلفة، أريد أثاث، أريد وأريد، وإحدهن ربما لا تصلي الفجر، ربما لا تصلي الفجر. ثم انظر إلى فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، كان لزاما أن نقف هذه الوقفة، لابد أن تمر، لابد، لا يمكن أبدا أن تمر هكذا بدون أن ننبه عليها. وإذا أردتم أيها الأحباب أن تتعرفوا على خبر إسلام علي بن أبي طالب، كيف أسلم؟ فعلي بن أبي طالب تربى في حجر رسول الله قبل النبوة عليه الصلاة والسلام، أخذه رسول الله من أبيه ليخفف عنه الأعباء، كانت العيال كترت عند أبي طالب ومعهوش فلوس، فالنبي حب يرد له الجميل لأن أبو طالب رباه، فراح جاب علي يربيه، والعباس أخذ عقيل أو قيل جعفر، كل واحد خد واحد كده يربيه. فعلي تربى عند محمد وخديجة ورأى مكارم الأخلاق وعرف الأمانة والصدق، لذلك في يوم من الأيام بعد أن نزل الوحي على رسول الله ببضعة أيام دخل علي بن أبي طالب عليهما فوجدهما يصليان، وكانت الصلاة يومئذ فرضان، فرض في العشي وفرض في الإبكار، فرض الصبح وفرض بالليل وخلص. فوجدهما يصليان، فبعد أن فرها قال ما هذا يا محمد؟ وابن عمه قال هذا دين الله الذي اصطفاه لنفسه واختارني لتبليغه، فلتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهو يومئذ علي عمره 10 سنين. شوف الكلام اللي بيتقاله ده، كلام كبير جدا، ده كلام بعضنا دلوقتي مش فاهمه عايز ترجمه. عنده 10 سنين، واللي أعجب من كده يا أخي تشوف الغلام اللي عنده 10 سنين ده ورجاحة عقله شيء عجيب جدا، ما هو من يومه هو نابغ، لذلك لم يكن عجيبا أن يكون فقيه الصحابة علي بن أبي طالب وقاضي قضاة المدينة، فقيه يا أخي عنده 10 سنين. فقال شوف الحلم والتأني وعدم التفرع والأناة، فقال يا محمد إن هذا أمر لم يعرض لي من قبل، أول مرة أسمع الكلام ده في حياتي، فأمهلني فإني لست بقاض فيه الآن. قال له مش هقدر أرد عليك دلوقتي، حلمي شوية. شوف الأناة، شوف الحلم، وكأن سن الرشد قد تقدم عند هؤلاء إلى 10 سنوات، وكأنه قد تأخر في زماننا إلى 65. انظر يا العقل، عقل الغلام، غلام يقول له ان هذا الامر لم يسبق لي ان عارض علي من قبل، فامهن. فبات ليلته فالقى الله في قلبه الاسلام وشرح الله صدره له، فلما كان من الغد قال يا محمد كيف قلت بالامر؟ قل لي بقى اللي انت قلته ثاني ده. فقال قلت كذا وكذا ولتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال أجل، وشهد شهادة الوحدانية، ومنذ ذلك اليوم وقد جاهد علي رضي الله عنه وارضاه جهادا طويلا لأجل هذا الدين ولأجل أن نولد نحن مسلمين، منذ هذا اليوم وهو يبلي مع رسول الله بلاء حسنا في مكة. ومع انتشار دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يحولون دون الباحثين عن رسول الله ودون الوصول إليه. كفار مكة كان أي حد يدخل مكة يسأل عن النبي يذبحوه، أي حد يجيب سيرة محمد يذبحوه، لأن الناس كانت بتيجي من البلاد بيسمعوا إن في نبي ظهر، فبيجي زي أبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي صهيب الرومي بيجوا عشان يسألوا عنه، فأي حد يجيب سيرته يذبحوه. فكانت مهمة علي بن أبي طالب، كان له دور في الدعوة وهو يومئذ ابن 15 عاما، عنده 15 سنة، كان دوره ايه في الدعوة؟ شوف المهمة، دوره ان يتلمح الناس في مكة ويختار الأعدل والأنصف والأوسط والذي فيه الخير، ثم يسحبه الى دار الارقم ابن ابي الارقم. شوف دوره، دوره يحكم على الناس، دوره يبص كده يقول لك اه ده في خير، دوره يجيب الناس اللي جايه تسال عن النبي من غير ما حد يحس. وحكيم فطين لما جاء ابو ذر الغفاري الى مكه يبحث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، ففضل قاعد ولا ياكل ولا يشرب وعمال يشرب من ميه زمزم ومش عارف يوصل للناس. فجاء علي بن ابي طالب قال اغريب الرجل؟ تغريب؟ قال نعم. قال تعالى اضيفه. خده وضيفه عشاه وبيته وفي الصباح اطلق ما قالوش على حاجه. ليه؟ بيشوفوا الاول بيحكم عليه متأن اطلق خلاص روح. وبعدين تاني يوم قابله تاني، انا زلت غريب؟ قال نعم. قال تعالى اضيفه. خده عشاه وبيته وسام. وبعد كده برضو يجيبه، اما انا الغريب ان يعود الى بيته؟ فيقول ان لي ضل بدور على حاجه. قل تعالى. خلاص ما تقولش عرفتك، تعالى. يسحبه الى دار الارقم من ابي الارقم ليلتقي هناك برسول الله ويسلم. وغيره كثير. ده دور في مكه، دور يدل على ثقه النبي في حكمته ورجحان عقله رضي الله عنه وارضاه. حتى يوم الهجره الاحداث ابتدت تمشي بقى اهي. في يوم الهجره هذه الحادثه المشهوره لكلنا حافظينها ولم نتأملها يوما، كلنا حافظين، بس مين يتأمل؟ من الذي نام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن أراد أن يخرج؟ علي بن أبي طالب وخلاص. واللي بعده ما بتفكرش فيها، فكرش فيها. مع إني لو سألتك مباشرة كده، لو أنت كنت تنام، لو أنت كنت تنام، تنام؟ شوف حقد وغل وكره وبغض 13 سنة متجمعين النهاردة عشان يفرغوهم. ما هم زهقوا بقى 13 سنة في مكة ولا يستطيعون ان يصلوا الى محمد، وفي الاخر بقى هيهاجر كمان وهيعمل دولة. لا، النهاردة هنفش جليلنا ويأخذوا من كل قبيلة رجل عشان ما يبقالوش طار ولا حد يدور له على قصاء، وتتجمع عشرات من الشباب والرجال على باب البيت معهم سيوف مسلطة، كل واحد بقى فيهم بيفتكر عبده اللي محمد افسده، وابوه اللي محمد افسده، وزوجته اللي محمد افسدها. بقى عندهم كره وعندهم غل، 13 سنة من الغل بيتجمعوا في اللحظة دي. وفي الاخير ليس محمد هو الذي سينام، وانما ستنام انت يا علي. يعني بعد كل ده انت تمشي وانا اللي انام؟ اه. ومش بس كده كمان، وتتغطى بلحافي. تنام؟ طب حتى يعني بلاش تتغطى عشان يعرفوني ما يقتلونيش، لا تتغطى. ما بين لحظة واخرى ربما يشيط الغضب فيهجموا على البيت يقتلون في نام في لحظة. ما هو باب خشب كده زي روح داخلين وخلاص. لا، تتغطى بالحاج ويقول يا علي لا تخشى شيئا فلن يضروك بشيء. طب فينام علي في اهنى واهدأ ليلة في حياته، خلاص مطمن في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فينام في الفراش وهو يومئذ احد يقول لي اه اصله كان طفل بقى يلا، عارف العالم ما بيفهموش حاجة. لا، كان يومئذ 23 سنة، 23 سنة عمره في مطلع عمره ومقتبل شبابه، 23 سنة يمتلئ شجاعة وحيوية ونشاطا، يغامر بعمره فداء لنبينا عليه الصلاة والسلام. ويأتمنه رسول الله بعده ويقول يا علي لا تلحق بي إلى المدينة حتى ترد الودائع والامانات الى اهلها. الله اكبر. يقولوا هتيجي ورايا لما ترجع الودائع والامانات الاول. شوف حرص النبي عليه الصلاه والسلام على الامانه. قومه يقتلون. شوف العجب. يعني تخيل واحد كده جاي يقول له ايه؟ يا محمد اني اريد ان اقتلك، بس انا مش لاقي حد استامنه على الامانه دي غيرك، لو سمحت خليها معاك. وانا عايز اقتلك بس مفيش غير خليها معاك. والاعجب هو يقول ايه؟ هم يريدون ان يقتلوني ورجع لهم امانتهم، مع انهم عايزين يقتلوني بس برضو لازم الامانات ترجع. وفيها اشارة لان كثير من الناس اليوم يعامل الناس بمعاملتهم. ازاي؟ يقول لك فلان ده ضلال ولذلك بقى انا حاكل ماله، مش هديله الفلوس دي. ليه؟ يقول لك عشان هو ظالم. انت مالك يا اخي، انت مالك؟ كل واحد يسأل عن نفسه، انت مالكش دعوة. لا تلحق بي حتى ترد الودائع الى اهلها. يقول لك فلان ده بقى ديامة كالاموال اليتامى ولذلك انا بقى حاكل ماله. لا مالكش دعوة، انت تسأل عن نفسك بس. وكل انسان انزلناه طائره في عنقه بس، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حكيم. انت بس، معاش حد تاني. فبعض الناس ده يبرر لنفسه اكل الحرام. قولك ويه يعني لما اخد منه 100 جنيه مش حد هذا؟ ليه؟ يقولك ما هو حرامش وطول عمره. انت مالك، انت مالك؟ انت هو حرام؟ انت ليش دعوة، انت خليك في نفسك، لا تظلم احدا. ويرد عليهم الامانات الى اهلها. ويسبق النبي الى المدينة هجرة على قدميه، فقد هاجر على قدميه من مكة الى المدينة، والكثيرون منا ذهبوا الى الحج والعمرة. ويعرفوا كم المسافة بين مكة والمدينة، اللي في الطيارة ساعة وفي السيارة 5 ساعات، في العربية 5 ساعات، امال على رجله بقى في الصحراء ماشيا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكانت بعد ذلك المشاهد والفتوحات، وكان له دور كبير في إقامة الدولة الإسلامية في المدينة. نتعرف على كل ذلك إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. استغفر الله فيفوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين. وبعد، في غزوة بدر، غزوة الفرقان، يوم التقى الجمعان، كان علي بن أبي طالب هو حامل اللواء، حامل لواء غزوة الفرقان، علي بن أبي طالب. ويا لها من منقبة، ويا له من شرف. بل عند أول شظايا المعركة حين التقت الفئتان وتراءى الجمعان، خرج 3 من الكفار يريدون النزال: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة الأب وابنه واخوه، والثلاثة دول من أقوى العرب. فخرجوا يريدون النزال، والمبارزة في أول المعركة يكون لها شأن كبير لأنها ترفع الروح المعنوية للجيش. لو اللي بيبارز اللي بيبارزوا من هنا غلبوا، الروح المعنوية بترتفع. فخرج هؤلاء الثلاثة ونادوا بالبراز: هل من مبارز؟ فقام إليهم 3 من الأنصار، 3 من الأنصار خرجوا إليهم، ولكنهم سألوه: من أنتم؟ قالوا: فلان وفلان وفلان من الأنصار. قالوا: أنتم أكفاء، ولكن نحن لا نريدكم، نريد أبناء عمومتنا. طلعونا على عمنا بقى اللي هم هاجروا وسابونا دول، عايزينهم، طلعونا قومنا. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم عايزين اي حد من المهاجرين، بصائب نظره ورجاحة تفكيره ان يبدأ المعركة بقومه واهل بيته وخصته، فنادى في الناس: يا علي بن ابي طالب بن عم رسول الله، يا حمزة ابن عبد المطلب يا عم رسول الله، يا حارسة عم النبي، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام ثلاثتهم، وكانت المبارزة مع هؤلاء. فأما علي فقد قتل الوليد بن عتبة سيد فتيان مكة بعد أن اختلفا بضربتين اثنتين، ضربة والثانية كان قضى عليه أفد. وأما حمزة فقتل عتبة، وأما حارثة وشيبة فجرح كل منهما الآخر، وقتل الحارث شهيدا بعد أن وضع رأسه على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله ناشدتك الله، هل هذه ميتة ترضيك عني؟ وفي غزوة أحد كان علي قائد الميمنة، وبعد قتل مصعب كان حامل اللواء، فهو في كل مشهد بطل، في كل موقعة أسد، في كل غزوة كان حامل اللواء وكان قائد الميمنة. ولما انفض الناس حول رسول الله وتركوه كان من النفر العشرين الذين ثبتوا حول المصطفى عليه الصلاة والسلام حول الحفرة، كان منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وقد علمتم ما كان منه في يوم الأحزاب، وما أدراك ما يوم الأحزاب؟ يوم أن اجتمعت قبائل العرب على أبواب المدينة فحفر لهم رسول الله خندقا، وبعد أن عجز المشركون عن الوصول إلى المدينة بسبب الخندق مش عارفين يدخلوا، فكان المسلمون يحملون هم جيش المشركين كله في كفة، ويحملون هم رجل واحد منهم في كفة أخرى. تخيل كده، المسلمين شايلين هم المشركين كلهم، دول الجيش كله كفة، وفي واحد منهم ده كفة تانية لوحده. من؟ فارس العرب الذي لم يشهد بدرا ولا أحد، عمرو بن ود. عمرو بن ود تعده العرب بمئة ألف مقاتل، مش ممكن. صنديد، بطل رهيب، شجاع، اجتمع فيه كل خصال النجدة والبسالة والقوة، لا يقوم أمامه أحد، مفيش حد يقدر يقصده، عمرو بن ود. وفي يوم من الأيام تجرأ عمرو وركب فرسه ونزل إلى الخندق. خلي بالك، نزل الخندق نفسه بقى تحت في الخندق، وهو ينادج على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام: هل فيكم من مبارز؟ هل فيكم من ينازل؟ هل فيكم من يقاتل؟ فيسكت الصحابة عن بكرة أبيهم الزبير بن العوام، لا صوت له، عمر بن الخطاب لا حس له، عمرو بن ود، عثمان بن عفان، أبو طلحة الأنصاري، طلحة بن عبيد الله، أساوس الصحابة ومغاويرهم، لا أحد ينطق. من لعمرو بن ود؟ ما فيش حد. وهنا يترجل البطل ويقوم من مقامه علي بن أبي طالب، فتى في أواخر العشرينات، 27 سنة 28 سنة على أقصى تقدير، في أواخر العشرينات. لمن؟ لقاهر العرب وبطلهم وسيدهم وشجاعهم ومقدمهم صاحب الخمسين سنة عمرو بن ود، معه علي بن أبي طالب. فقل: يا رسول الله أنا له. يقول: اجلس يا علي، إنه عمرو، اجلس شوية كمان. يا رسول الله أنا له. يقول: اجلس يا علي، إنه عمرو بن ود، أنا له يا رسول الله. يقول: تقدم يا علي. فيذهب علي على رجله وينزل إلى الخندق، نزل تحت وعمرو على فرسه، فنظر إليه عمرو كما تتلمض الأفعى سعادة وابتهاجا بقرب التهاب الفريق. مبسوط قوي، بعتوه شاب صغير حلو نبدا بيه. فنظر اليه عمرو فقال: من انت؟ شكله مش غريب. من انت؟ قال: انا ابو الحسن علي بن ابي طالب. قال: انت ابن ابي طالب؟ قال: اجل. قال: ارجع يا ابا الحسن فان اباك كان صديقي ولا احب ان اقتلك. قال له: ارجع يا ابني انا مش عايز اقتلك، روح، ابوك كان صاحبي. قال علي: ولكني احب ان اقتلك، واني اخيرك بين امرين، اما ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واما ان القي براسك بين يدي. والا راسك دي هطرها لك وحدها له دلوقتي. فغضب عمرو، ما مستحملش ده بطل، ونزل من على فرسه ونحر الفرس من غيظه، ضرب الفرس بالسيف صير راس الفرس، بيعمل رعب لسيدنا علي. فنحر الفرس ثم لطم وجه نفسه، عارف بتوع المصارعة المجانين بيضرب وشه كده خلاص بقى شاط. ما بقول له يعني سيدنا علي 28 سنة، بقول له هقتلك. فجاء يضرب وجه نفسه ثم اشتبك في قتال مليء، وعلى الغبار وعلى الصيحات وزئير المتقاتلين بيصيحوا وهم بيتقتلوا والناس لا يرون شيئا والصحابة يهمسون: سلم يا رب سلم. وهنا في وسط الغبار يسمعون صيحة مدوية: الله أكبر الله أكبر. فخاف الصحابة أن يتقدموا لعلها تكون مكيدة من عمرو، قالوا يكون عمرو اللي قتله بيعمل كده عشان نخش يكمل علينا. خافوا أن يتقدموا. وبينما هم ينظرون في الغبار إذا الغبار ينشق عن الفارس المغوار البطل علي بن أبي طالب، وفي يده رأس عمرو بن وض يلقي بها بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكبر الصحابة وخاف المشركون بعد قتل أسدهم ومقدمهم عمرو بن وض. هذا الرجل من الذي قضى عليه؟ ولو عاش لكان غصة في أحلاق المسلمين لا يقوم إليه أحد. من الذي قتل علي بن أبي طالب؟ ويوم الحديبية يجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام مع سهيل بن عمرو ليعقد الصلح، بيكتب الصلح. من الذي سيكتب الصلح بين الفئتين العظيمتين؟ علي بن أبي طالب هو اللي حكتب الصلح، وهو شباب يجلس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول رسول الله: اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. فيقول سهيل: لا نعرف الرحمن الرحيم. اكتب باسمك اللهم. فيمحوها علي على مضض. النبي عنده رغبة في الصلح، النبي عايز الصلح ده ومصمم عليه، والصحابة مش عاجبهم. فيمحو على مضض فيقول: هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو. فقال سهيل: لو نعلم انك رسول الله لاتبعناك. اكتب محمد بن عبد الله، ما اعرفش غير كده. فقال رسول الله: امحها يا علي. قال: والله لا امحها، مش عايز يمحيها، كل شويه ده لي طلبات. فقال رسول الله رفيق بيحب سيدنا علي، فقال: اين هي يا علي؟ ضع يدي عليها، لانه امي عليه الصلاه والسلام لا يعرف القراءه والكتاب، ما اعرفش يقرا ويكتب. الذي علم الدنيا استاذ الانسانيه امي، اين هي يا علي؟ ضع يدي عليها. فيضع يده عليها فيمحوها رسول الله عليه الصلاه والسلام، ويكتب عليه الصلح، وتكون له هذه المفخره، ويشهد بيعه الرضوان. واخر ما اختم به في هذا اللقاء المبارك، لاني اريد ان تكون سيره علي بن ابي طالب على محاضرتين ستتين حتى لا اطيل فيها، اخر ما اختم به في هذا اللقاء هو موقفه العظيم ومن قبطوه الباهرة يوم خيبر. خيبر غزاها رسول الله في العام السابع الهجري. المسلمين ما يعرفوش حاجة عن خيبر للأسف. خيبر 10,000 جندي مدككين بالسلاح متحصنين في الحصون والقلاع، قاعدين ورا الجدر والحصون والقلاع 10,000 جندي عندهم أكل وأموال وذهب تكفي المسلمين لمدة سنة. سنة كل المسلمين محدش يشتغل حاجة، يأكلوا ويشربوا ويصرفوا فلوسهم دي. وهم مع ذلك أرادوا كيدا برسول الله وتأمروا على قتله واستحقوا القتل. فحاصرهم رسول الله 15 يوما فلم يفتح له حزن، مش قادر يفتح 15 يوم حتى هبطت الروح المعنوية للمسلمين. مش قادرين يفتحوا الحصن ده، اسمه حصن الناعم، مش قادرين يوصلوا لهم. أبواب حديد قوية، جنود مترصون خلف الجدران، هم في الأعلى والجيش المسلم بأسفل منهم، مش قادرين يفتحوا خالص. فلما هبطت الروح المعنوية للمسلمين قال عليه الصلاة والسلام، عايز يرفع الروح المعنوية بقى، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. بكرة الفتح مش على ايد واحد عادي، على ايد واحد يحبه الله ورسوله. فبات الناس ليلتهم يدوكون ايهم يعطاها، يا ترى مين اللي هياخدها. وجعل الصحابة يعرضون انفسهم على رسول الله. طول الليل كده عد من قدامه، بصوا له كده، انا ما هو نفسه واقف هذه المنقبة، يحبه الله ورسوله. وفي الصباح غدا الصحب على النبي مبكرا، بدري قوي، يا دوبك صلوا الفجر وراحوا ناموا كده نص ساعة وبدري كله طلع على النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ قال لك يمكن اللي يروح بدري ياخدها. فاجتمع الخلق وقام النبي صلى الله عليه وسلم ونادى، أين علي بن أبي طالب؟ فين سيدنا علي؟ ها؟ أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا، وكأنهم يصرفون ذهن النبي عنه، قالوا هو يشتكي عينه يا رسول الله. يعني ركز معنا احنا، عينه وجعاه مش فاضي، هو يشتكي عينه يا رسول الله. فقال علي به، عنده رمض، عنده عين مش شايف بيها خالص، مش قادر. فجاءوا به يحملونه حتى أرقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي ورأسه على فخذ النبي، نيموا النبي على الأرض ورأسه على فخذ النبي. فجعل النبي يدفل في يده ويمسح على عينه يقول بسم الله، يدفل ويمسح ويقول بسم الله، يدفل ويمسح ويقول بسم الله، حتى قام علي بن أبي طالب يقول فوالله كنت أسأل نفسي أيتهما كانت المريضة، هي فين السليمة وفين المريضة، عيني خفت خالص ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. ومش عارف دي اللي كانت مريضة ولا دي مش فاكر، الاثنين بقوا تمام. ثم ناوله رسول الله الراية قال خذ يا علي، سر على بركة الله واستفتح يفتح الله لك، وامضي ولا تلتفت. ثلاث كلمات. فمضى علي بن ابي طالب مشى، ولما مشى خطوتين كده تذكر انه يريد تفصيلا اكثر من ذلك، يريد ان يسأل سؤال، علام اقاتل الناس، يعني هقاتل على ايه بالتحديد، او في رواية اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، اقاتل على ايه. فاراد ان يرجع ليسأل، فتذكر ان رسول الله قال له امضي ولا تلتفت، فرجع بفرسه الى الوراء دون ان يلتفت. عاوز يرجع راح جايب بفرس الورا كده من غير ما يبص الناحية الثانية. شوف امتثال امر النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول قال له ما تحوتش. طب عايز اسأل يجيب بظهره. شوف قد ايه الوقوف على كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. على ما اقاتل الناس؟ قالت اقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم الحديث. فمضى علي بن أبي طالب، فأول ما وصل عند باب الحصن أخذ حربته ورماها فوقعت في باب الحصن. باب حديد، الحربة زي ما كده رشقت فيه من قوة الايه الضربة. فطبعا الجنود قاعدين ورا فشافوا حربة دخلت في الباب، يعني باب حديد حربة تدخل فيه. فنظر بعضهم من بعض النوافذ فقالوا مين اللي جاي يفتح؟ قال علي بن ابي طالب. فنادى المنادي هزمتم ورب موسى، قد جاءكم من جاء وصفه في التوراة. فخلاص طالما ده جه كده هزمتم، لان هو ده اللي احنا مستنيين وصفه في التوراة. فدخل وبجنوده وبقوته استطاع ان يفتح الباب وان يعمل فيهم السيوف في رقابهم، ومع الوقت وقع منه درعه. ونقول هذا المشهد للدلالة على قوته، وقع منه درعه فأراد أن يتخذ درعا. تعرف ماذا صنع؟ وجد بابا من أبواب الحصن ملقى على الأرض فأخذه فجعل يتضرع به، مسك بوابة حديد في إيده عملها درع، بيعملها كده وكده. الصحابة بيقولوا كنا نحاول أن نرفعها من الأرض ولا نستطيع، نيجي نجتمع عليها عشان مش قادرين، هو مسكها كده لأنه كان قوي رضي الله عنه وأرضاه. فخرج له رجل يهودي اسمه مرحب. طبعا مرحب ده مش عارف بحكاية عمرو بن ورد بقى، فيعني الجلالة واخداه. فعملوا له قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبل التلهب. فقال له علي بن أبي طالب أنت جاي في الشارع يعني؟ طيب أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليت غابات كريه المنظرة، أكيلهم بالسيف كيد الصندرة. فالتاني بقى عايز يشعر برضه وما يقدرش حال، فقال له قد علمت خيبر أني مرحب قبل أن يقبل ضربه بالسيف على عنقه. فهنقعد طول ما هنقول شعر، ما هو ده بيقول له شعر رد عليه لسه بقى هيكمل، قال له لا مين. فعلى طول مرحب ده كان أسطورة طبعا، خلاص قاد عليه علي بن أبي طالب. وأختم بسطر واحد في وصف علي بن أبي طالب، هذه الشخصية العظيمة أجمع من رآه على أنه كان ربعة، لا بالطويل البائن ولا بالقصير المفرط، كان ربعة وسط وكان أصلع، وهذا ثابت عنه رضي الله عنه وأرضاه. كان أصلع وكان جميل اللحية وحسن الوجه، لحيته جميلة ووجهه حسن، وكان قوي عضلة الذراع كده والله باللفظ، قوي عضلة الذراع قوي عضلة الساق، ايديه قويين قوي ورجليه قويين قوي، لدرجة ان ابن عساكر وجدت بقول كلام عجيب قوي، يقول كان علي بن ابي طالب اذا سلم على رجل قبض على يده فكأنما قبض على انفاسه. عارف في ناس كده يسلم عليك حس ان مش هتاخد نفسك مني، هو ده، ولكن يسلم على حد كأنه ماسك قلبه ما يقدرش ياخد نفسه. فهذا وصف بعض سيرته، وان شاء الله بقى المرة القادمة خلافته او تاريخه في عهد عمر وقضاؤه وما الذي حدث وكيف مات وكيف استشهد واحداث الفتنة، كل ذلك وصف في المرة القادمة. واعتذر عن الاطالة الغير معهودة، وجزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم، واسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم لا تفضنا في هذا اليوم العظيم الا وقد غفرت ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى امرنا ودبر شؤوننا وارزقنا الصحة والعافية. اللهم اتمم علينا نعمة الصحة والعافية، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم فك اسر كل مأسور مسلم، اللهم فك اسر كل مأسور مسلم. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أخرج لهم أحفاد علي بن أبي طالب وأحفاد صلاح الدين، أخرج لهم أحفاد علي بن أبي طالب وأحفاد صلاح الدين. اللهم آمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قام الصلاة قام الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سو رصع تلي الله أكبر. الحمد لله رب